سأل الله إليكم. يقول: هل وقوع المسجد الأقصى المبارك تحت الاحتلال الصهيوني هل هو من قدر الله؟ يعني كأنه يقول: فنمسك أيدينا، أم هو من تفريط أبناء الأمة الإسلامية؟ نعم. ويقول: جميع المسلمين سكون كمياه البحر الميت. الثاني يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أين اهتمامنا؟ أولا، كل شيء يجري في هذه الحياة إنما هو بقضاء الله وقدره، سواء كان الخير أو الشر، والله سبحانه وتعالى هو مقدر الخير والشر، وهو خالق الأسباب والمسببات. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والله خلقكم وما تعملون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ومراتب القدر الأربعة لا تخفى على شريف علمكم. أولها العلم، وهو أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. وثانيا العلم الأزلي الأبدي طبعا. وثانيا الكتابة، وهي التقدير، كتابة جميع ما علم، جميع ما قدر في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وثالثا المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ورابعا الخلق وفق تلك المشيئة. الخلاصة أن كل شيء يجري بقدر الله، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فاحتلال المسجد الأقصى وما يجري من مصائب كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى، لكن هل إيماننا بالقدر يمنعنا من فعل الأسباب التي نخلص فيها المسجد الأقصى؟ ها؟ لا. لما انتشر الطاعون في الشام، وكان عمر على مقربة من عمواس، وأحجم أن يقدم بالمسلمين على البلد الذي انتشر فيه الطاعون، وقال له بعض الصحابة: تفر من أقدار الله؟ قال: نفر من أقدار الله إلى أقدار الله. وروي أن سارقا قال لبعض القضاة: كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق؟ قال: وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. ولذلك كون هذه الأشياء قدرا لابد أن يقع، وأنه لابد أن نؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك عليك أن تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر إيش؟ خيره وشره، أيضا حلوه ومره من الله تعالى. تؤمن بالقدر إيمانا صحيحا بأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، لكن ينبغي لك أن تعمل السبب الذي تقدر عليه. يعني الآن لو أن حريقا شب في بيت زيد من الناس، هل يستسلم ويقول: هذا قدر من الله وعلي أن أصبر حتى تأكلني النار؟ ها؟ بل هذا يعتبر قاتلا لنفسه. لكن عليه أن يعمل الأسباب التي يوفقه الله لها من أجل دفع القدر بالقدر. فالسبب قدر والمسبب إيش؟ قدر. فادفع القدر بالقدر. ولذلك لما قال سراقة بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرنا عن الأمر كأننا قد خلقنا اليوم، أهو فيما يستقبل من الزمان أم فيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف؟ قال بل فيما جرت به الأقدام وجفت به وطويت به الصحف. قال ففيما العمل إذن؟ ها ما الجواب؟ ها اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والاحتجاج بالقدر على ترك الأسباب هذا من حجج من؟ إبليس. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه حجة إبليس حجة المشركين. لكن المسلم يدفع القدر بالقدر. كيف؟ كيف قد يستصعب الشخص هذا؟ كيف تدفع القدر بالقدر؟ عمل السبب الذي تعمله للوقاية والعلاج قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، أليس هذا قدر؟ حتى ولو لم تنتصر فأنت مطالب بأن تعمل الأسباب التي يوفقك الله لها وأن تجتهد في ذلك. فلا نحتج بالقدر على ما على تقصيرنا وعلى يعني تقصيرنا في جنب الله. ولذلك يقول السلف يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في ماذا؟ في المعايب. كون المسلمين الآن ضعف إيمانهم وتخلى الكثير منهم عن دينه وبعد عن الله عز وجل ولا يعمل أسباب التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يجتهد في الأخذ بالأسباب ومقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، هذا لا يبرر أنه يعني يترك الحبل على الغارب، بل عليه أن يعمل الأسباب ويتوكل على الله عز وجل. ولذلك التوكل ما هو تعريفه؟ تفويض الأمر إلى الله مع ماذا؟ مع الأخذ بالأسباب المشروعة، لكن لا تعمل إلا سببا مشروعا. فالاعتماد على السبب وحده زندقة من فعل القدرية، والتخلي عن السبب وعدم فعله زندقة من فعل من؟ الجبرية. وكلا الطائفتين ضالتان عن سواء السبيل. إلى درس الغد، أستودعكم الله إن شاء الله، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.